في الصورة دي بسنت خالد، أكيد في منكم كتير يعرفوها، واللي في الصورة التانية ده الحل الوحيد اللي اختارته بسنت علشان تخلص من الدنيا باللي فيها. قضيتها أثرت في معظمنا، وهنا أنا ما قلتش كلنا، لأن في ناس عندها مشاكل نفسية وما عندهاش وعي ولا رحمة إنها تتأثر بقصة زي دي، وقضيتها متكررة جدا من زمان، تحديدا مع دخول الإنترنت والسوشيال ميديا في حياتنا. والقصة ممكن يكون في أبشع منها 100 مرة، بس احنا ما نعرفش عنهم حاجة، وقصتها هي اللي عرفتنا ان مش شرط المجرم يكون هو اللي ارتكب الجريمة. الحل الأخير في القصة الكاملة. ٢٠٢١ في محافظة الغربية، وتحديدا في قرية كفر يعقوب. جنازة كبيرة وماشي فيها مئات من الأهالي، وهم بيبكوا وبيترحموا على بنت قريتهم بسنت اللي عندها 17 سنة. بس الملفت للنظر في الجنازة دي ان برغم عدد الناس الكتيرة اللي كانت ماشية وعمالة بتبكي، ان في عدد كبير منهم شاركوا في الجريمة دي. وازاي ده حصل هنعرف دلوقتي لما نفهم القصة من الاول. بسنت خالد زي ما قلنا بنت عندها 17 سنة، ومعروف عنها جدا انها مجتهدة وشاطرة جدا في الدراسة، وحلم حياتها انها تكبر وتشتغل دكتورة، وكانت متدينة جدا من وهي صغيرة وحافظة القرآن الكريم كله. وزي طبيعة اهالينا في القرى الناس كلها بتبقى عارفة بعضيها، والناس والجيران كانوا عارفين بسنت وعارفين عيلتها كويس جدا. وفي الوقت ده بسنت كانت بتدرس في مرحلة تانية ثانوي، وطبيعة المرحلة دي ان ممكن يحصل مشاكل بين الاولاد في السن ده، سن مراهقة، وفي السن ده بتكون في تصرفات بتبان طبيعية بالنسبة لهم، واهمها اهتمام الولاد بالبنات في المرحلة دي. وفي القرى المصرية والريف العلاقات اللي بين الولاد والبنات بتكون بسيطة جدا، ويدوبك بتبقى علاقات مجرد سطحية. فكان الفضول والاهتمام بالجنس الآخر عند السن ده مهم جدا، وأحيانا بتوصل للهوس عند بعض الشباب، وهنا يجي دور الأهالي كويس. وبسنت كانت فعلا بنت جميلة جدا، وده كان سبب كافي ان عدد كبير من الشباب في القرية كانوا بيحاولوا يتقربوا منها. بس اخلاق بسنت وتدينها كان بيخليها ترفض الشباب دي وتعاملهم بطريقة وحشة، وكانت بتوصل التعامل لدرجة التجاهل. وبسبب كده كان في بعض المضايقات بتحصل من الشباب في المنطقة، ودي حاجة غريبة جدا على اهل القرى والريف، لدرجة ان كان في شاب عايز يتعرف عليها، ولما بسنت تعاملت معاه بتجاهل بدأ يتعامل معاها بالتهديد، ووصل لمرحلة من العند لأن بسنت رفضت تتعامل معاه إن يبدأ يهددها بشكل مباشر، لدرجة إنه قال لها بشكل واضح إنه هيجيب مناخيرها الأرض. وبدأ الشاب ده يتعامل مع مجموعة من الشباب زيه بالظبط، ومش مختلفين في أي حاجة، ولا أدب ولا تربية ولا أخلاق، وبدأوا يحطوا كلهم بسنت في دماغهم ويفكروا طول الوقت هم هيأذوا البنت دي إزاي، وده بس علشان يوصلوا لمرحلة انها تنفذ لهم اي حاجة هم عايزينها. وساعتها قرروا انهم يختاروا احقر طريقة علشان ينتقموا منها، وهي انهم يعملوا مجموعة من الصور والفيديوهات المفبركة، عبارة عن فيديوهات وصور مخلة ويكون فيها وش بسنت. ومع تطور البرامج اللي بتنفذ الموضوع ده، الموضوع احيانا بيبان اقرب للواقع، يعني اللي ما يعرفش الانسان ده كويس ممكن يصدق انها صور حقيقية. فاخدوا مجموعة من صور عادية جدا لبسنت زي اللي احنا شايفينها دلوقتي، وبدأوا يحطوها على صور وفيديوهات مخلة، ومن اللحظة دي يبدأ الكابوس الحقيقي لبسنت. وبدأوا يهددوها وقالوا لها على اللي هم عملوه، وقالوا لها انها لو ما نفذتش اي طلب هم عايزينه هينشروا الفيديوهات والصور دي لكل شاب في القرية اللي هم منها. بسنت في اللحظة دي اترعبت جدا من اللي سمعته، وناخد بالنا ان لحد اللحظة دي بسنت سمعت بس، لكن ولا شافت صور ولا شافت فيديوهات. وفي وقتها كانت خايفة تحكي مع أهلها لأنها مش عارفة ردة فعلهم هتبقى عاملة إزاي، وفي نفس الوقت حاولت تتواصل مع ناس تعرف الشباب دي علشان يحاولوا يحلوا الموضوع ده ويبعدوا عنها تماما. بس للأسف الموضوع فشل، برغم إن الأهالي والجيران في القرية عارفين بعض كويس، مفيش حد منهم حاول يتدخل علشان ينقذ البنت دي من الصور والفيديوهات اللي بتتهدد بيهم. وللأسف الموضوع زاد قذارة لما لقت ان ابن عمها هو كمان بيبتزها، لان الصور والفيديوهات وصلت لحد الموبايل بتاعه، والجملة الحقيرة اللي قالها البسنت ان هو اولى من الغريب، والغريبة ان ده ابن عمها. بسنت كل ده عايشة في حالة من الرعب والصدمة من الناس اللي حواليها، بس تقرر انها تمشي حياتها عادي وتحاول تتجاهل الموضوع. بس الشباب الحقيرة اللي فبركوا الصور دي لما لقوا ان بسنت بتتجاهلهم ومش فارق معاها الكلام، فقرروا انهم ينشروا الصور لمعظم شباب القرية، ومن هنا بدأت تحصل مضايقات فعليا لبسنت وهي ماشية في الشارع، من اول ما بتنزل المدرسة بتاعتها لحد ما بترجع على بيتها وتروح على الدروس الخصوصية اللي بتاخدها. ومعظم الشباب اللي بتقابلها في الشارع بترملها كلام سخيف جدا وكله مضايقات، وكل ده بسنت مقررة انها مش عايزة تحكي لأهلها، وده لانها كانت فعلا خايفة جدا، والضغط النفسي والتوتر بقى يزيد عندها يوم عن يوم، لحد ما وصلنا ليوم الجمعة 24 ديسمبر وبالتحديد قبل صلاة الجمعة، وبسنت ومجموعة من الطالبات صحابها بيحضروا درس خصوصي عند مدرس ولا يعرف حاجة عن الاحترام ولا التربية ولا الأخلاق، وما يفرقش كتير عن الشباب الحقيرة اللي عملوا الصور المفبركة. المدرس ده كان عارف موضوع الصور والفيديوهات بتاعت بسنت، وكان بيحاول يلفت انتباهها ليه أكتر من مرة، فطلب منها إنها تجاوب على سؤال قدام الطالبات اللي معاها، وأول ما قامت وجاوبته قال لها بكل استهزاء إنها بقت ترند رقم واحد في مصر، ده المفروض ان معلم ومربي فاضل. وبمجرد ما قال لها كده قدام صحابها كلهم قعدوا يضحكوا، واللي ما كانش يعرف الموضوع بدأ يسأل علشان يفهم هو المدرس قال كده ليه، واللي ما كانش بيضايقها او بيحاول يحترم نفسه بقى يعمل عكس كده لانه شايف الكبير بنفسه عمل كده. بس انت روحت اليوم ده من الدرس على البيت وهي منهارة جدا، وطبعا متخيل احساسها في الوقت ده كان عامل ازاي. وفي نفس التوقيت ده والدها كان بيتمشى في القرية وبيخلص شوية مشاوير، وهو ماشي كان بدأ يسمع ويشوف تريقة الشباب اللي واقفين على النواصي، وبدأوا يقولوله بكل بجاحة ان صور بنته مغرقة النت. وطبعا الراجل ساعتها ما كانش فاهم اي حاجة، وتفاجئ بعدها لما لقى ان ابن اخته بعت له صور وفيديوهات بسنت على اساس ان ابوها يربيها. وقتها والد بسنت رجع بسرعة على البيت وهو منهار، وكل اللي عمله انه عايز يفهم من بسنت هو ايه اللي بيحصل بالظبط، برغم انه كان متأكد ان لا يمكن بنته تكون هي اللي في الصور او الفيديوهات دي. واول ما وراها الصور والفيديوهات بسنت ساعتها كانت منهارة لانها اول مرة تشوفهم بعينيها، وساعتها قعدت مع اهلها وحكت لهم على كل حاجة حصل، وقالت لهم هي عارفة مين اللي عمل معاها كده. ساعتها اهلها برغم ان هم كانوا مصدقينها لكن كانوا حاسين ان عندهم مصيبة وقعت فوق دماغهم، تحديدا ان الموضوع ده حصل في نطاق ضيق جدا وهو القرية، وطبعا الكلام هناك بينتشر بسرعة جدا. وبعد ما والدها سمع منها كل حاجة قال لها انه هينزل يصلي الجمعة ولما يرجع يشوف هيتصرف ازاي. وبسنت اول ما خرج والدها من البيت قعدت مع والدتها ومع اختها وحكت لهم كل حاجة حصلت بالتفصيل، وحكت لهم موضوع المدرس اللي حصل في نفس اليوم الصبح، وحكت لهم الابتزاز اللي جالها من ابن عمها، وكأنها بتحكي كل حاجة احنا هنعرفها ونفهمها بعدين. المهم بسنت بعد ما خلصت كلامها دخلت على الأوضة بتاعتها وهي مش عارفة تعمل ايه، ولما حست ان الدنيا خلاص ضاقت بيها وقفلت في وشها فاختارت للأسف الحل الأخير. وبعد وقت قليل جدا والدتها تبدأ تلاحظ ان مفيش صوت لبسنت خالص جوه الأوضة، فتفتح الأوضة علشان تطمن عليها، فتتصدم لما تلاقي بسنت مرمية على الأرض وباين جدا انها اخدت قرص الغلة، والقرص ده معروف عند المزارعين وهو سام جدا وبيبقى ليه ريحة مميزة معظم اللي عايشين في القرى عارفينها كويس. وعلشان كده والدتها عرفت ان بنتها خدت قرص الغلة، وللأسف مفيش حد بيعيش بعد ما بياخد القرص ده. وفي ساعتها والدتها شالتها على طول وطلعوا على المستشفى علشان يحاولوا ينقذوها، وبعد محاولات كتير من الدكاترة لكن للأسف بسنت تتوفى. بس ماتت وهي سايبة الجواب ده لوالدتها. ولما اتنشرت قصتها من الناس اللي بيحبوها وبيحترموها وعارفين انها مظلومة فعلا، ونشروا معاها الجواب اللي سابته لوالدتها، الموضوع بتاعها اتحول بسرعة لأكبر قضية رأي عام في مصر والوطن العربي، وتتحرك الجهات القضائية والأمنية علشان يجيبوا الناس اللي عملوا في بسنت كده. وفعلا يتم القبض على 15 شخص كلهم كانوا مشتركين في الجريمة دي، لكن المجرمين الأساسيين واللي نفذوا الموضوع ده كانوا 5، وكلهم تم القبض عليهم وتم الحكم عليهم بالسجن لمدة 15 سنة. محمود الصعيدي وعنده 21 سنة، وابراهيم السعودي وعنده 17 سنة، واسماعيل بيومي وعنده 20 سنة، واتحكم على 2 من ولاد أعمامها بالسجن لمدة 5 سنين. والخبر اللي فرحني وفرح ناس كتير وقتها انه تم التحقيق مع المدرس اللي ما يعرفش اي حاجة عن كلمة فضيلة وتربية واخلاق، واللي حاول ينكر انه ما عملش معاها كده، لكن الطلبة شهدوا ضده انه عمل كده. والحقيقة هو لا يصلح لمهنة التدريس ولا يصلح انه يكون انسان اصلا. والمفاجأة اللي فجرتها القضية دي ان بسنت ما كانتش الضحية الاولى للشباب دي، فهم عملوا كده مع كذا بنت، لكن للأسف موضوعها ما كانش بيكبر وبيوصل للرأي العام. وقضية بسنت هي السبب الرئيسي ان القرية دي والقرى اللي حواليها يتخلصوا من شباب بالحقارة دي. قصة بسنت خالد قصة حقيقية مؤثرة وحزينة جدا، طفلة صغيرة تتعرض لكمية الضغط النفسي والتوتر ده. بس اهم حاجة اننا نتعلم منها دروس كتير، اهمها اننا نقدر ونفهم قيمة الكلمة اللي ممكن تجرح اللي قدامنا من غير ما نقصد، وممكن توصله لمراحل صعبة جدا هو نفسه ما يعرفش يتحكم فيها. وتاني حاجة ان الاهل لازم يحسسوا ولادهم دايما انهم في ظهرهم وانهم هيسمعوهم وواثقين فيهم جدا. والاهم كمان اننا نربي ولادنا كويس ونعرفهم ان حياة البشر اللي حوالينا مش بالبساطة دي. عدد الشباب اللي ارتكبوا الجريمة دي في حق بسنت، انا متأكد ان الشباب دي ولا شاف التربية ولا شاف الدين طول حياتها. وفي الاخر ربنا يرحم بسنت خالد، ويا رب يكون في عون كل بنت اتعرضت لموقف حقير زي ده. سلام عليكم.